أتدري متى يستريح الضمير إذا نمت مستسمحا من جفاك؟ أتدري متى تستلذ الحياة إذا كان دينك أقصى مناك؟ ولم يثن عزمك عجز الثقى وصار شعارك ربي رضاك. أتدري متى يختفي حزننا إذا قال ربي قبلت دعاك؟ إذا ما دعيت بيوم المزيد لتنظر نورا فتنسى أذاك وتنسى سواد الليالي الثقال، فهل ثم عزم لتعصي هواك؟ فهل ثم عزم لتعصي هواك؟